هذه الساحة الرضوانية، ساحة مسجد التقوى بقرية الشبراوين مركز ومدينة هي بمحافظة الشرقية. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، فبخير الحديث بدأنا وبه نختتم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ يحيى سمير وقار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر بصنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر ثقب صنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر ثقب صنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا القارئ الشيخ يحيى سمير بكار، والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة القرآنية وهذه الأمسية الدينية، والتي ننقلها لحضراتكم من هذه الساحة الرضوانية من ساحة مسجد التقوى بقرية الشبراوين مركز ومدينة هي بمحافظة الشرقية. شكرنا إلى فضيلة القارئ والمبتهل الشيخ عبد العال تمريز وفضيلة القارئ الشيخ يحيى سمير بكار، والشكر موصول أيضا إلى المبتهل اللامع في سماء الإنشاد الديني المبتهل صالح أحمد موسى، والشكر موصول إلى معد ومخرج هذه الليلة القرآنية الأستاذ هيثم ممدوح والمقيم مباشر مركز ومدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية. وأبعث رسالة تاج وأكليل وضعها على فارس الكلمة فضيلة مولانا الداعية الإسلامي الشيخ أيمن صلاح: يا من ظن أني لست أذكره والله يعلم أني لست أنساه، إن غاب عن العين فالقلب مسكنه، ومن يسكن القلب فكيف العين تنساه. فتنا إخوة الإيمان والإسلام، سعدت بصحبتكم محمود حلم العزازي مقدم البرامج الدينية والحفلات الإسلامية والمقيم بكفر العزازي مركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية.